بعاصمة سوس العالمة، وأكاد أشم عبق التاريخ كما يعبرون، إذ الإسلام الذي مكن له في المغرب انطلق من هذه النواحي. أقول الإسلام الذي مكن له والذي صنع تاريخ المغرب انطلق من وراء هذه الجبال. بقدر ما أجدني مسرورا لذلك أجدني أيضا حزينا، ولا أملك إلا ذلك لما آل إليه وضع البلاد والعباد من انهيار في القيم وتفكك في النسيج الديني للمجتمع. وواقعنا دال على حالنا بهذه القرية، بالاصطلاح القرآني بكلمة قرية، بهذه القرية وبسائر قرى هذه الدولة. لذلك أحببت أن يكون حديثي متعلقا ببعثة التجديد في ظل الاجتياح العولمي. وبعثة التجديد بعثة مقبلة بحول الله جل وعلا. فأحببت أن أبدأ إذن بآخر الكلام من حيث صياغة العنوان لأفصل ما استطعت إلى ذلك سبيل في بداياته وأوائله. وذلك أن هذا الاجتياح العولمي وقد قيل عنه الكثير وسمع عنه الكثير إلى غير ذلك مما تعلمون، يملأ سمع العالم وبصره وصار حياة يعيشها الناس. من أخطر مظاهره الاستعمارية أنه يستعمر الإنسان قبل الأوطان. من أخطر مظاهره الاستعمارية فعلا، أو الاستخرابية كما يحب بعض الدارسين أن يعبروا، أنه قلت يستعمر الإنسان، يستعمر الوجدان قبل استعمار الأوطان وتخريب البنيان. وحينما يستعمر الإنسان يوجه حسه، ذوقه، شعوره، فإذن يفقد حقيقته ويفقد خصائصه، وآنئذ يصنع به ما شاء الآخر. هذه العولمة كما عبر عنها أحدهم هي حركة لتهويد العالم، حركة لتهويد العالم ثقافيا ونفسيا، لأنها تصنع مجتمعا استهلاكيا بالمعنى الشامل للكلمة، وليس فقط بالمعنى الاقتصادي. كما يستهلك البضائع التجارية كذلك يستهلك القيم الأخرى، يستهلك الثقافات، يستهلك كل أنواع الشر مع الأسف. وهذا النوع من الإنسان الذي نجده الآن في مجتمعنا ينشأ ويربى على هذا المنهاج وعلى هذا المنوال، ليكون هو النموذج للإنسان الصالح، بين قوسين طبعا عبارة الصلاح هنا، للإنسان الصالح بالمقاييس العولمية. هذه الظروف تدعو المؤمن إلى التدبر والتأمل، لأن الذي يحدث للعالم الإسلامي اليوم من تقتيل وتشريد وتدمير لا يقف إطلاقا عند حد تدمير ما يسمونه بالبنية التحتية أو الإمكانات العلمية أو تقتيل الإنسان من حيث هو يعني جسد وروح فحسب، بل يتعدى ذلك إلى المحاولة والإصرار على قتل المستقبل حتى لا تنهض هذه الأمة بعد. وطبعا ذلك لن يكون بإذن الله عز وجل، لأن الله ضمن لهذه الأمة الاستمرار والحفظ، ولكن طبعا لن يكون ذلك إلا بإنتاج جيل يحمل رسالة هذا الدين ويحمل أمانته. وعلى ذلك الحديث أي هذا الجيل، كما ذكر الأخ الكريم حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو داود فعلا وغيره، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ولفظ البعث قد ذكر في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام غير ما مرة. أحببت أن ألفت الانتباه إلى هذا اللفظ أولا، لفظ البعث، لأننا اشتغلنا باللفظ الثاني في الحديث وهو الجديد، من يجدد لها دينها، بينما عند التدبر التجديد إنما هو نتيجة لفعل سابق هو البعث، إن الله يبعث. فإذا لم يبعث الله جل وعلا من يجدد فلا تجديد. فهذا الفاعل في التجديد يجدده هو مفعول به سابق لفعل الله جل وعلا الفاعل فيه سبحانه وتعالى. فالبعث إذن من صنع الله وفعله، إن الله يبعث. ولذلك فبدء تغيير الأحوال وتحويلها أمر رباني. والذي ينظر إلى تاريخ المسلمين وأحوالهم يجد أن ما يحدث اليوم هو نوع من التهيئ والإنضاج لجيل البعثة، بعثة التجديد. وقد جمع هذا اللفظ في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله بين معنيين متداخلين، فهو جل وعلا يبعث بمعنى أنه يحيي الموات، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فالبعث واضح هاهنا أنه إحياء من الموات، وكذلك بمعنى الإرسال، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فالبعث إذن يرد بمعنى الإرسال وبمعنى الإحياء. وحينما يستعمل في سياق التجديد أي الفعل المهيئ للجديد، نجده يحمل الدلالتين معا، فأن يبعث الله جل وعلا من عباده من يجدد أو من يفعل فعلا من الأفعال، ففيه معنى الإرسال وفيه معنى الإحياء من الموات. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فهو جل وعلا يبعث، وإن الله يبعث لهذه الأمة من بعد ما تكاد تشرف على الهلاك، من بعد ما تصاب بالمرض المخوف كما يعبر الفقهاء، الله جل وعلا ضامن لها أن يجدد لها. حقيقة الفعل هاهنا وتكليف رباني للإنسان يجدد، لكنه مسبوق كما ذكرت بالقدر الإلهي والتهيئ الرباني. وقد عهدنا من سنن الله في التاريخ وفي المجتمع أنه كلما أشرفت الأمة على خراب شامل إلا وبعث فيها مجددين. وبعثة التجديد أمر عجيب في هذه الأمة، بحيث إن العلماء الذين قد أنيط بهم فعل التجديد في الحديث هم شبه ما يكونون من حيث وظائفهم بأنبياء بني إسرائيل. صحيح أنه قد روي حديث ضعيف في هذا السياق علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، ولكن المعنى يؤخذ من حديث آخر صحيح الإسناد مشهور، العلماء ورثة الأنبياء، أو وإن العلماء ورثة الأنبياء له طرف أي مسبوق بكلام طويل. فإرث النبوة إذن الذي هو العلم، وإن الأنبياء لم يورثوا دراما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، هذا العلم الذي هو علم النبوة يقوم فيه العلماء بتجديد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كانوا قد ورثوا سر النبوة ليس من حيث هم يوحى إليهم، ولكن من حيث يحملون الهم والرسالة التي حملها الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد علم أن بني إسرائيل قد كثر فيهم الأنبياء بشكل عجيب، حتى أنه قد يبعث في القرية الواحدة النبيان والثلاثة، إذا ارسلنا فيهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، فهذا أمر وارد عند بني إسرائيل. وهذا ليس مدحا لليهود إطلاقا، ولكنه دال على خبث طبيعتهم وسوء معاملتهم لأنبيائهم ورسلهم، بما أنهم كانوا من الشراسة ومن السخرية ومن الاستهزاء، يعني شديدي المعاملة لأنبياء الله على رأس موسى عليه السلام، كلما خاطبوه كما هو في نص القرآن الواضح خاطبوه بربك ادعو لنا ربك، اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون إلى غير ذلك، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. يعني خطابهم يعني لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام موسى عليه السلام، يفتقر إلى أدنى مراتب الأدب مع الله ثم مع النبوة. لذلك إذن من إقامة الحجة عليهم وتشديد ذلك عليهم بعث فيهم الأنبياء وليس فقط العلماء، لتكون الحجة عليهم أشد وأبلغ، ولأن الله جل وعلا ألان قلوب هذه الأمة على غير قساوة بني إسرائيل، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ألان قلوب هذه الأمة التي قيل فيها وقالوا سمعنا وأطعنا، على عكس ما قالت بني إسرائيل سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل. بعث فيهم العلماء بالمفهوم القرآني النبوي، أما في قوله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقد ورد كلام عجيب لشيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير ذلك، إنما العلماء هؤلاء إنما هم العلماء بالله، وبناء على ذلك سواء كانوا علماء شريعة أو علماء طبيعة، إذا وظف ذلك العلم للتعريف بالله جل وعلا والتعرف إليه دخل ذلك الشخص في مجمل هذه الآية وعمومها. فهؤلاء إذن هم المبعوثون، هم أهل البعثة في هذه الأمة، الذين يقومون بجديد الدين فيها. في عهد الاستعمار التقليدي لا يكفي الوقت لمسحين تاريخي لمثل هذه القومات العجيبة التي قام بها العلماء عبر التاريخ، والمغرب نفسه شاهد على هذا في تاريخه في دولة المرابطين وفي غيرها. نتحدث إذن عن آخر العهد فقط لنتكلم عن أشياء نحسبها أهم بحول الله عز وجل. حيث بدأ العالم الغربي آنئذ يوزع تركة الرجل المريض التي هي الخلافة الإسلامية بتركيا الدولة العثمانية، قامت حركات علمية غريبة على عرض العالم الإسلامي وطوله وفي وقت متزامن تقريبا، يعني قد يفصل بين الشخص والآخر سنوات قلائل. لا عبرة بمثل هذه الفروق من 5 سنوات إلى 20 في ميزان التاريخ والتغير الحضاري، التحولات الكبرى الاجتماعية والبشرية الكبرى، لا عبرة بمثل هذه الفروق. فعلى هذا الامتداد الذي بدأ فيه الاستعمار يكتسح العالم الإسلامي في أواخر القرن ما قبل الماضي وأوائل القرن الماضي الميلادي، ظهر في مصر كما هو معلوم الإمام حسن البنا رحمه الله، وبدأ حركته حوالي 1928، وقبل ذلك ب4 سنوات أعلن سقوط الخلافة الإسلامية 1924، وقبل ذلك وبعد ذلك يعني بقليل تحركت حركات مشابهة لعلماء على عرض العالم الإسلامي وطوله. في الهند كان هنالك محمد إلياس، وبعد ذلك في باكستان أبو الأعلى المودودي، وفي تركيا سعيد النورسي بديع الزمان، وفي الجزائر بن باديس وغير ذلك، في المغرب في كل مكان. هذا النوع من التحرك العام الشامل انقطع بعد ذلك، من بعد ما أدى دورا أنتج أجيالا من التلاميذ، لا يزال العالم الإسلامي إلى اليوم يعيش على أثره. شيوخ العلماء بالمشرق والمغرب كانوا أثرا من أثر هؤلاء الرواد الأوائل. كانت هنالك إذن أرجات كبرى في العالم الإسلامي أنين، الاستعمار بشكله القديم، سقوط الخلافة الإسلامية، ثم تتابعت قضايا ومشاكل كبرى، قيام دولة الكيان الصهيوني، وهلم جرى من الحوادث المتشابهة التي صنعت ما صنعت من نشأة هذا الجيل الكامل. صحيح أن العلم في العالم الإسلامي امتد عبر أشخاص وعبر مؤسسات، لكن كل ذلك إنما كان نتاج ذلك العمل الأول. علماء معروفون الآن، الشيخ القرضاوي وغيره وغيره، إنما هم تلاميذ لأولئك. والشيء العجيب أيضا للتأمل والتدبر أن الموت قد استحر بهم جميعا في وقت متقارب، سبحان الله. يعني كانت سنوات، يعني السنوات الأخيرة سنوات لوفاة العلماء، بينما يشهد القريب والبعيد أن الخلف ليس على ذلك الوزن. ثم تحدث اليوم ظروف أخرى تشبه الظروف الاستعمارية الأولى من حيث الشكل العام، لكنها تختلف عنها في أنها بقدر ما تتوجه إلى الأوطان والثروات والبترول وكذا وكذا، تتوجه بقوة إلى الجانب الثقافي، إلى جانب المعتقدات، إلى العلاقات الاجتماعية الخاصة داخل بنية التدين في المجتمع الإسلامي وعلى رأس ذلك الأسرة. الأسرة كانت هي قناة التدين الأولى بامتياز عبر تاريخ الإسلام، وبعض البلاد فقدت كل ما يهيمن على الاستمرار الديني ويضمنه من مثل الجماعات الإسلامية والزوايا وزارة الأوقاف المساجد، فقدت كل ذلك، مثل الجمهورية الإسلامية التي عاشت تحت الاتحاد السوفيتي البائد. كان يمكن أن يكون هنالك وزارة أوقاف ولا مساجد ولا ولا ولا أي شيء. ومع ذلك مرت نحو 70 سنة على هذه الإبادة المعنوية للدين ولإهله، ثم بمجرد سقوط ذلك الصنم الكبير نشأ الإسلام في المجتمعات بقوة عجيبة وغريبة. ويعني وضع العالم الإسلامي آنئذ فيما سمي بالجمهورية الإسلامية السوفيتية السابقة دال على هذا. الذي بقي مستمرا هنالك هو الأسرة بمعناها الإسلامي الشرعي، وقد قام بعض العلماء بنوع من البحث في هذا المجال ميدانيا هنالك، ووجد أن استمرار الدين والتدين كان يمر عبر المفاهيم الأسرية. وكذلك حصل الأمر في الأندلسي بعد سقوط الأندلس إلى زمن لا بأس به، بقي الدين مستمرا عبر الأسر. الأسرة في الإسلام مفهوم تعبدي وليست مفهوما اجتماعيا بيولوجيا كما يعبرون إطلاقا. ليس معنى ذلك أننا ننفي أنها يعني حقيقة بيولوجية حقيقة، ولكن بعد ذلك حقيقة تعبدية دينية، لأن مفهوم الأبوة ومفهوم الأمومة والعمومة والخؤولة والأخوة مفهوم الرحم الذي يتشكل من كل هذه العناصر من الأصول والفروع، مفاهيم كلها تعبدية. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الرحم من الناحية اللغوية غشاء في بطن الأم لا أقل ولا أكثر، فكيف يتقى لو أخذت الآية على هذا الظاهر، وقد علم أن ما يتفرع عنه مفاهيم أخرى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذا المعنى الذي قرن فيه بين تقوى الله وتقوى الأرحام، إضافة إلى ما فصل في القرآن العظيم بشكل عجيب وغريب. القرآن تولى الحق فيه بنفسه جل وعلا تفصيل قضايا الأسرة تفصيلا لم يكد يبقي للاجتهاد شيئا. قضايا الزواج والطلاق والرضاع العدد كل شيء تقريبا فصل في كتاب الله، وألحقت السنة بعد ذلك به أحكاما أخرى. بينما لم تفصل أمور أخرى التي قد يظن الظان أنها من الأهميات والأولويات كإنشاء الدولة مثلا وانتخاب الحاكم بهذه الطريقة أم بغيرها أم بالعهد أم بالتعيين أم ما ذكر شيء من ذلك في كتاب الله جل وعلا. بينما فصلت قضايا الأسرة تفصيلا عجيبا، هذه أمور يجب أن تلحظ. وقد علم أن الأب من الزنا أب من الناحية البيولوجية أب، لكنه ليس أبا بالمعنى الشرعي إطلاقا. فالرحم شيء مختلف، هو ضرب من إشكال العبادة على المستوى الاجتماعي وما يتعلق به من وجوب الصلة ومن كل الأحكام من النفقة من غير ذلك إلى غير ذلك، أحكام تعبدية. فتختلف هذه المفاهيم عنها في الغرب. هذه القيم الدينية العميقة التي تربط بين عالم الشهادة وعالم الغيب، وتربط بين حركة المجتمع وحركة القرآن العظيم من حيث هو بصائر وأحكام، هي التي حفظت أو كان لها الدور الأكبر في حفظ تدين الأمة واستمرارها عبر التاريخ. ولأن الأم أو المرأة هي المحور الأساسي للأسرة، قصدت بما قصدت به من تدمير وتخريب. لتدمير ليس يعني التوارد والتناسل، كلا ليس بالدرجة الأولى هذا المقصود، وإنما تدمير البعد الديني والمعنى التعبدي للأسرة، لأن الأسرة هي ضمان استمرار الدين في المجتمعات الإسلامية. لا وزارة الأوقاف ولا الجماعات الدينية ولا ولا ولا, ولا. كل ذلك إنما يساهم في توفير جو التدين والمساعدة، أما الاستمرار فقد ضمن الله ذلك بتأسيس هذه الأحكام في كتابه جل وعلا. العولمة تريد تدمير مفهوم الأسرة بالمعنى التعبدي، تريد أن تدمر مفهوم الأم كما هو عندنا في الإسلام، ليصنعوا لنا أما كما هي عندهم بيولوجية فقط، وكذلك مفهوم الأبوة ومفهوم الأمومة ومفهوم الخؤولة ومفهوم الرحم بصفة عامة. لذلك إذن أحسب أن ما يقع الآن للمسلمين في العالم هو أشبه ما يكون بما وقع لهم في القرون الماضية أو في أوائل القرن الماضي ونهاية القرن ما قبل الماضي. أشعر أننا مقبلون على تحول ما، وكلما اشتد الظلام على الأمة إلا وظهر نوع من النبات المختلف الذي ينسخ الجيل السابق. ولاحظوا هنالك ظواهر عجيبة تقع على طول العالم الإسلامي وعرضه. أضرب نماذج وأمثلة، من بينها مثلا الاهتمام بالقرآن. هذه الظاهرة عجيبة تدل على أن الفاعل من ورائها إنما هو الباعث الذي يبعث لهذه الأمة، فعل الله الأول الذي هو سبب منتج لفعل الإنسان جديد. مر على المغرب مثلا ونحن نعرف واقعنا حين من الدري لم يكد الناس يجدون من يصلي بهم التراويح في المساجد، كاد ينقرض وينقطع حفظ القرآن في البلاد المغربية السبعينات مثلا، كاد ينقطع. فإذا بالناس في الأواخر يقبلون وبإشكال مختلفة وبتوجهات مختلفة، بل في بعض الأحيان متضاربة، ولكنها تجمع على شيء واحد، الاهتمام بالقرآن وعلومه، بمشرقي المغربي وبشماله وبجنوبه وبوسطه في كل مكان نبات ينبت لأن الله جل وعلا يزرعه. ليس هنالك اتفاق سابق، ليس هنالك تخطيط، ليس هنالك تنظيم، ليس هنالك حزب يرعى هذا، ليس هنالك شيء، وإنما هنالك ظروف صنعها الله جل وعلا لهذا. وهذه الظاهرة سمعت ورأيت في دول أخرى من العالم الإسلامي أيضا تنبت بشكل عجيب متكاتف. هذه الأشياء تدل على أن تحول ما يقع بالكرة الأرضية، هذا الضرب المتلاحق للعالم الإسلامي لأوقات متقاربة، قضايا البوسنة والهرسك، قضايا ألبانيا وكوسوفو، قضايا بلاد الأناضول، قضايا الشيشان، قضايا أفغانستان، قضايا السودان، قضايا الجزائر، في مصر، في كل مكان تقريبا. ما كان يحدث هذا بهذا الشكل وبهذا التقارب والتسارع، الصومال إلى آخره، كثير كثير لا يكاد يسلم بلد من الأذى. كأن الله جل وعلا ينضج فاكهة كما ينضجها للخريف بحر الصيف. وهذا أمر يذكره حتى الكفار حكماؤهم وعقلاؤهم حينما يعني حذروا أمريكا ونصحوها، قالوا هجوم، إن هجوم على العراق سينتج يعني نسخ كثيرة من بلادنا. يعني صحيح أنه نوع من الإفزاع، ولكن هو حقيقة أيضا، لكنه بسياق آخر، بسياق أمر الله وتكوينه جل وعلا. وقد يعمي الله جل وعلا العدو ليفعل فعلا ينتج خيرا للإسلام والمسلمين، وإن كان يكون بمخاض عسير. القرآن إذن، وقد كان من أبرز ظواهر هذا الذي يستشرف ويؤمن ويرجى ويرتجى، سيكون بحول الله جل وعلا هو العامل الرئيس داخل هذه البعثة المقبلة التي بدأت، من ناحية العملية بدأت، لكن ثمارها قد تحتاج إلى وقت، لأن إنتاج الأجيال وإنضاج الأجيال لا يكون بسنة أو سنتين أو 5 سنوات، إنما يكون بعمر جيل، بعمر جيل كامل. سقوط الحضارات وبناء الحضارات يقع بأجيال. أول شيء وقع في بناء هذه الأمة هو نزول القرآن، هو أول الحدث، نزل القرآن، لم يكن شيء، لا نبوة ولا دين ولا ولا، ثم نزل القرآن. اقرأ، من حيث هو حدث أمر عجيب، وتحتاج الأمة الآن لأن تشعر بالقرآن وتجدد، لا أقول فهمها فقط للقرآن، ولكن أيضا إحساسها، شعورها بالقرآن، إحساسها بالقرآن. الله جل وعلا سمى القرآن ذكرى، ذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فذكر، إنما أنت مذكر. حصر مهمة محمد عليه الصلاة والسلام حصرا في وظيفة التذكير، إنما أنت مذكر. وهذا كثير جدا من الآيات والأحاديث. الذكر في العربية ضد النسيان، ذكر الشيء يذكره، ضد نسي ينسى، وضد الغفلة. والإنسان قد طبع بقلبه أنه مؤمن، مذ خلقه الله جل وعلا فطرة، كما هو في الحديث المشهور، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومن الأحاديث العجيبة التي علق فيها النبي عليه الصلاة والسلام على قول الله جل وعلا: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله آدم مسح ظهره بيده سبحانه وتعالى، فسقطت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل منهم نورا. وقف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وكذلك بعده تلميذ ابن القيم على هذا الحديث، ووقع خلاف بين فريقين من العلماء حول تفسير الآية وتبيان الحديث. فذهب ابن حزم على رأس فريق إلى أن الله جل وعلا خلق الأنفس قبل الأبدان بدليل ظاهر الآية وظاهر الحديث: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم. دارها هنالك حوار بين الله وبين خالقته قبل أن تكون. ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. فقال لهم أن تقولوا، أي إياكم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، آخر الآية. وأيضا في الحديث: فسقطت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. اسم الفاعل هذا خالقها بالغاية التي جاءت بعده إلى، دل على الاستقبال، أي أنه لم يخلقها بعد وإنما سيخلقها، هذا التقدير. فإذا كان لم يخلقها وإنما سيخلقها، كيف رأى آدم بنيه وجعل بين عيني كل منهم نورا بين عينيه، فجعل آدم ينظر في بنيه فرأى أحدهم أعجبه نور ما بين عينيه، فقال أي ربي من هذا؟ قال هذا ابنك داود عليه السلام. والحديث صحيح، وهو على كل حال في صحيح الجامع الصغير الشيخ الألباني رحمه الله، ووقف عليه ابن تيمية كما ذكرت، يعني سأذكر مذهب ابن تيمية ورأيه في المسألة، وأتي ابن القيم. قال هذا ابنك داود، فقال أي ربي كم عمره؟ قال 60 سنة. وقد علم آدم من ربي أنه يعيش 1000 سنة، آدم عليه السلام علم من ربي أنه يعيش 1000 سنة، فقال أي ربي زده. فقال لا يكون من عمر الإنسان إلا ما كان، ذلك قضاء يعني لا يزيد فيه ولا ينقص. قال أي ربي زده من عمري 40. قال أنت وذاك، فعمر البشرية واحد، أن ينقص لك ويزاد لغيرك. قبل الله دعوته تلك. قال عليه الصلاة والسلام، أي محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي يحدث بالحديث، فقال ثم أهبط آدم. ثم أهبط يعني الحديث والواقع والقصة كانت إذن في عالم الغيب بالسماء بالجنة، ولما يكون آدم قد وقع له ما وقع من أمر الشجرة. ثم أهبط آدم فجاءه ملك الموت، أي بعد أن أكمل ما قدر الله له إلا 40. فحينما جاء ملك الموت قال إني جئت قابضا، قال كلا بقي لي 40. قال أولم تعطي ابنك داود 40؟ قال أما، قال نعم، قال كلا. قال عليه الصلاة والسلام فجحد آدم، فجحدت ذريته ونسي آدم ونسيت ذريته. والنسيان هنا ليس بالمعنى الاجتماعي وإنما بالمعنى الوجودي، كأن الإنسان إذ أنزل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة حدث له نوع من النسيان الوجودي، نسيان الحقائق الأولى. فكأن الإنسان إذ يكون جنينا ببطن أمه يحمل شهادته، قالوا بلى شهدنا، ثم إذا ولد للدنيا لعالم الشهادة يتلقى آنئذ ثقافات قد تضله وقد تجعله من الكفار، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. والنسيان بالمعنيين طبيعة بشرية، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. من أجل ذلك جعل الله تعالى الكتبة والشهود عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لذلك جل وعلا أرسل الرسل وأرسل معهم الكتب، أما الرسل فمذكرون وأما الكتب فذكر وذكرى، تذكرنا بالحقائق الأولى التي هي الفطرة الكامنة فيها، تذكرنا بأننا مسلمون أسلمنا لله جل وعلا فطرة منذ الخلق الأول. صحيح أن ابن تيمية رحمه الله هو وتلميذه ينفيان أن يكون الإنسان قد خلقت نفسه قبل بدنه، ويرون أن النفس خلقت بعد البدن، واعتمدوا على حديث يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك إلى آخر الحديث، إلى أن يقول ثم ينفخ فيه الروح أو ثم ينفخ فيه الروح أو ثم يؤمر ب4 كلمات بعد نفخ الروح فيه. فإذا ثم ينفخ فيه الروح، نفخ الروح إذن كان بعد اكتمال البدن بالجسم اكتمالا تقريبيا. شاهد عندنا أننا في هذه المسألة ليس هنالك مشكل بين الخلاف الذي حصل بين ابن تيمية وبين ابن حزم، وقد رد ابن تيمية على ابن حزم ردا شديدا في المسألة، ولكن مهم جدا هو أن النفس تكون بغير كون البدن، وهذا لا خلاف فيه، بل هو من العقائد المجمع عليه، لأن الإنسان يموت وتتلاشى أطرافه وأجزاؤه البدنية وتبقى نفسه، والنفس عاقلة سامعة متكلمة ناطقة واعية، لأنها بالبرزخ وبالقبر كذلك. هذا المعنى إذن الذي يأتي القرآن ليحييه في النفس، تذكير، فسمي القرآن لذلك ذكرا، نذكر. وحينما تذكر الله جل وعلا بالتسبيح والتهليل أو بالقرآن والصلاة فإنما تتذكر حقائق جلا، تتذكر الربوبية من أن الله جل وعلا رب الكون، وتتذكر عبوديتك لله من أنك عبد خاضع لله. ومجمل العبادة هي على هذين المدارين، تذكر أنني عبد وتذكر أن الله رب، كل ذلك إذن مداره وهذا المعنى. سائر العبادات، سائر الصلوات، سائر الأذكار، القرآن، كل شيء يحوم حول هذا المعنى لنتذكر حقيقة وجودنا. القرآن حينما ينزل وحينما نزل وتنزل جعل يذكر ويحيي هذه المعاني ويوقظها في الأنفس. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يحيي الموات باعتباره مبعوثا رسولا، وأيضا يقوم بعملية البعث. جاءت أزمات عبر التاريخ، نسي الناس، فنسي ولم نجد له عزمة، غفل الناس، ضل الناس، تاه الناس. الحاجة الآن إلى القرآن العظيم باعتباره ذكرا بهذا المعنى، وليس أن يتلى فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتلو ويزكي ويعلم ويحكم ويحكم إحكاما، ما علم وما تلا وما زكى. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، والتزكية تنمية، وكذلك التربية، رب الشيء يربو وزكى يزكو، نعم. والنمو لا يقع إلا من شيء فيه، بمعنى أنه لو أتيت إلى شجرة والقمتها بغصن من شجرة أخرى مثلها أو غيرها لا تقول نمت الشجرة أو زكت الشجرة أبدا، ولكن حينما تنمو بذاتها من ذاتها من عناصرها الذاتية وتكبر تقول نمت الشجرة أنين. فكذلك كل شيء ينمو، الإنسان يحمل قيم الخير وقيم الشر ونفسه وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، فالمربي ينمي في الإنسان عناصر الخير على حساب عناصر الشر، ينميها ويزكيها ويزكيهم. القرآن جاء ليخاطب الناس، يذكرهم بحقائق وجودهم، بعبوديتهم لله الواحد القهار، وينمي فيهم إحساسهم بالعبودية لله، ثم يبصرهم، وهو الشيء المهم جدا في عملية البعث ثم التجديد، التبصير بحقائق الإيمان. كل القرآن بصائر، كما حدث القرآن عن القرآن، كما في قول الله جل وعلا قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. والبصيرة هي المنظار كما تقول العرب، الذي ينظر من خلاله الإنسان إلى الحقائق سواء وضع على باب أو على غيره. كل آية في كتاب الله هي بصيرة تطل من خلالها على حقائق النفس وحقائق المجتمع وحقائق الآفاق. المشكلة أن الناس لا يبصرون من خلال القرآن. نحن في حاجة إلى تجديد تداول القرآن العظيم، تجديد التداول، لأن القرآن لا يتداول اليوم، وإنما تستهلك ثقافة العلماء من خلال التلفزيون ووسائل الإعلام وثقافات المدارس مع الأسف الشديد. الآيات البصائر لا تتداول. البعثة من شأنها أن تبعث الإحساس بالقرآن بقيمته بعظمته، لأنه شيء مختلف، هو كلام الله جل وعلا. وكفى بهذه العبارة حقيقة كونية كبرى يصعب على النفس أن تستوعبها. الله جل وعلا رب الكون الممتد من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، رب الكون يتكلم معك أنت أيها الإنسان، معك أنت ومعي أنا ومع كل شخص، مع كل نفس في نفسها، رب العزة يتكلم بهذا القرآن. وإن تقرأ الآية على أنها تخاطبك تشعر في بعض الأحيان كأنها لم تنزل إلا عليك، وكأنها لا تخاطب أحد سواك، لما تجد من إحساس في أن ما تعاني منه عنه يتحدث القرآن، وإليه يتوجه القرآن. تلك معجزة القرآن، لأن القرآن كلام رب الكون جل وعلا. هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجر. حينما فعلا تقوم حركة التجديد بالمعنى الذي نتحدث عنه الآن وليس بأي معنى آخر، تقوم بتجديد هذه الحقائق ونشر التداول الاجتماعي للقرآن، يتداول اجتماعيا عند أصحاب الدكاكين والحوانيت والمؤسسات والإدارات والقطاعات، بين النساء، بين التلاميذ، بين كل صنوف وأصناف المجتمع وطبقاته وشرائحه واختلاف ثقافاته وإمكاناته. تتداول الآية، تتدبر، يذكر الله بها هناك، تدرسها هنالك، تدارس في هذه المؤسسة، في غيرها، يصبح القرآن هو العملة الرائجة بين الناس. أنا إذن اعلم بأن البعث قد انطلق حقا، لأن بهذا الشكل قامت دولة الإسلام زمان محمد عليه الصلاة والسلام. تداول أصحاب رسول الله القرآن في كل مكان وعلى كل حال، وجعلوه بضاعة تنفق في كل أسواق العرب بمعنى الاجتماع للكلمة، به تحركوا وبه سافروا وبه تكلموا وبه جاهدوا إلى غير ذلك، كل حركة كانت محكومة بالآيات، وكل يشتغل بما عنده منه، ليس بالضرورة أن تجمع كل القرآن، بل ما عندك تشتغل به، بلغ عني ولو آية، ولكن على أنك تبصر حقيقتها، تبلغ بصائرها. القرآن من حيث هو نص بلغ العالمين، هو في الانترنت في كل مكان، لا يحتاج إلى تبليغ بهذا المعنى، وإنما يحتاج إلى تبليغ حقائقه، إلى تبصير الناس ببصائره، وجعلهم ينظرون إلى النفس وإلى المجتمع وإلى العالم من خلال آياته. أنا إذن سيكتشفون أنهم كانوا يجهلون القرآن، بل كانوا يجهلون أنفسهم، لأنك أنت مسلم وستجد أنك كنت تجهل كثيرا من حقيقة كونك مسلما. هذا الأمر نجد أنه يتحرك اليوم بشكل تلقائي، وفي العالم الإسلامي، في العالم الإسلامي تقريبا كله، دور القرآن، معاهد القرآن، كل أشكال التعامل مع القرآن، تلاوة وتدارسا وتبصرا وتدبرا بشكل منظم وبشكل فطري وبشكل تلقائي، يعني بأشكال مختلفة، لسبب بسيط، هو أن البعثة تتجاوز كل أشكال الحيازة للعمل الدعوي، كل أشكال الحيازة للعمل الدعوي، لأنها هنالك نوعا من الحيازة للعمل الدعوي من لدن الجمعيات والجماعات الإسلامية، هو شيء حسن، لكن هذا الأمر يتجاوزها، لأنه أمر كبير، أولا فوق طاقتها الاستيعابية، هذا واحد، ثانيا لا يرتبط بها ارتباطا ميكانيكيا، بل هو أقوى وأعظم منها، هو مرتبط بإدارة رب الكون للكون، باسمه جل وعلا الحي القيوم، بقيوميته، فليست هي التي تنضج حركة العالم، وإنما هي عنصر فاعل ومؤثر لا شك في ذلك، ولكن الأمر أكبر منها بكثير. مرة التعليم القرآني، يعني التعليم الإسلامي كله تعليم القرآن، بمراحل من المسخ والتشويه والتقتيل، أحسب أنها أشرفت بإذن الله على نهايتها، وأن الأمر الآن يتجدد، لأن الأمة في حاجة إلى التنفس المضغوط، الشخص الذي تخنقه أو تغرقه حينما يصل مرحلة من انقطاع آخر النفس، أحد أمرين، إما أن يموت، إما أن يتنفس رغما عن كل القيود والضغوط. ولا يرى أحد من أهل الدين وأهل العقل والمبصرين بتاريخ هذه الأمة أن الأمة تموت في وقت بالأوقات، بل ستتنفس بقوة، وذلك مشاهد الآن، بصائره بشائره ترى، حينما انطلق الإسلام مربيا بهذا المنهج في التاريخ، انطلق عبر الجوامع والمساجد بالقرآن. أبو موسى الأشعري في حديث عجيب يذكره أبو نعيم في الحلية وغيره، كان يعقيد بمسجد البصرة حلقا، لأنه كان عاملا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمن خلافته، كان عاملا له على إقليم العراق بالبصرة، وكان إماما مسجديا، وكان التابعون من أتباعه يذكرون عنه أنه خرج في السنة نحو 300 قارئ، والقراء آنئذ هم العلماء كما في حديث القراء، وكان يقال لهم القراء، يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أهل العلم من مثل الذين قتلوا في بئر معونة، يعني 300 عالم خرجوا على يد أبي موسى الأشعري، وكان يعقد لهم حلقا بمسجد البصرة، يقرئ هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء ويدارسهم، يربي ويزكي، وأنتج جيل التابعين، وما أدراك ما جيل التابعين، هو وغيره طبعا من الصحابة أنتجوا ذلك المعنى العظيم. وكذلك انتشر الإسلام وتعمق في البنية الاجتماعية والنسيج الاجتماعي للأمة الإسلامية، ونفس الشيء وقع في مراحل أخرى من التاريخ، كما وقع في دولة المرابطين بالمغرب، حيث بانت الربطة في كل مكان، في كل مكان الرباط، ارسخت الإسلام إلى الأبد بإذن الله بهذا الوطن، رغم ما يقع من تشويه والتدمير لبنية الدين، الوجدان الإسلامي حي لا يموت، ولكن يحتاج إلى بعث، يحتاج إلى جديد، إن لم يقم به هذا الجيل قام به جيل آخر حتما، وإن الشريف من شرفه الله به وأناطه به، وذلك أمر آخر. جاء الاستعمار في مرحلته فقضى على العلم الشرعي، همش القرويين، معاهد الدينية بالأمصار، بالأرياف، بالبوادي، أيضا همش الزيتونة، همش الأزهر، مسجد جامع الأموي بدمشق، كل منارات العلم الشرعي همشت. ثم بعد ذلك حدث تشويه آخر حينما أخرجت الجامعات الإسلامية من الجوامع وبنيت لها بنايات حديثة في حركة ما سمي بتجديد مناهج التعليم الأصيل وتحديث، حدث هذا في كثير من الجامعات الإسلامية. وأخرج العلم من المسجد، وإخراجه من المسجد فصل بينه وبين العبادة، لأن المسجد ليس بناء ماديا وحسب، بل هو عمارة معنوية قبل أن تكون عمارة حجرية أو ترابية. ثم وقع بعد ذلك مسخون للبرامج والقوانين وتشويه، كل أنواع التنكيل حدث لهذا التعليم، من آخرها ما نعرف جميعا أن ما يوجه إلى التعليم الأصيل الراسبون مع الأسف في التعليم العصري بين قوسين، الفاشلون مع الأسف ليقع انطباع على أن هذا التعليم إنما ينتج ما لا يصلح لشيء مع الأسف الشديد. لذلك نفر الناس من هذا وذهبوا بأبنائهم مع الأسف إلى مدارس اليهود والنصارى. الآن يحدث شيء آخر، يقبل الناس على حفظ كتاب الله رجالا ونساء، شبانا وأطفالا، يصبرون ويصابرون ويرحلون، يحدث ما كان يحدث في التاريخ بدون أي إغراء مادي، يعلمون أن لا شيء وراء ذلك من ناحية المادية، وإنما الرزق على الله جل وعلا. نبات جديد يحدث، وإنما هو في حاجة إلى رعاية وإلى يقظة هذه الأمة، مؤسسات وجمعيات وجماعات وأولياء تلاميذ والآباء، كل أهل الخير عليهم أن يحتضنوا هذا النبات الذي ينبوت، عليهم أن يقوموا برعاية عسى أن يجعلهم الله من أهل البعثة وينالوا هذا الشرف العظيم. لذلك إذن أختم هذه الكلمة بأن بعثة التجديد المقبلة هي بعثة قرآنية، ليس بما حصل لهذا اللفظ من تشويه في هذه المراحل الأخيرة أن وصف قرآني الآن صار يطلق على من ينكر السنة. يعني بكل صراحة هذا ضرب من الزندقة، حدث قديما منذ زمان الإمام الشافعي وقد رد عليه في الرسالة وفي غيرها. ولكن القرآنية التي نتحدث عنها هي القرآنية التي تتخذ كتاب الله جل وعلا بصائر، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. حينما نعود إلى القرآن بهذا المنهج، نقرأه، نتلوه، نتدبره، نعيش على الآية الواحدة من حيث التدبر، الآية الواحدة لا تزيد، يوما يومين أسبوعا أياما شهرا أعواما، وهي تغذيك وتبعث فيك، لأن القرآن يبعث، تبعث فيك روحا جديدا، لأن القرآن روح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح. إذا كان الجسد يعيش ويحيا بالروح الرباني الذي هو اللطيفة التي من لدن الله من عند الله، قل الروح من أمر ربي من أمر الله، فإن المجتمع يعيش بروح القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. حينما يبث القرآن في المجتمع كونوا على يقين بأنه سيخنس الشر، يخنسه رغم قوته ورغم بطشه ورغم عجرفته، وسيجد مسالكه من عند الله إلى قلوب كثير من الناس ممن يظن بأن لا يستمعون إلى شيء من الوعظ أو الإرشاد أو الخطب أو إلى آخر، القرآن سيجد طريقه إليهم كما وجد طريقه إلى الكفار من قبل وإلى كل أصناف الأمم من الحضارات ذات العراقة في التاريخ وفي الثقافات الأخرى الوثنية أو المسيحية أو اليهودية، اخترقها ووصل، لأن كلام الله كلام الله وهو كذلك إلى يوم القيامة. لا شيء تبدل من القرآن، نحن الذي تبدلنا، تبدلت أجهزة سمعنا وتبدلت أجهزة إبصارنا، ما عدنا ندرك بالإبصار، وتجددت حواسنا الوجدانية، تبددت بالأحرى حواسنا الوجدانية. حينما نصقل هذه الآلات من السمع والبصر والقلب ندرك أنائذ أو نبدأ ونشرع في إدراك حقائق القرآن، وستجدون أن هذا القرآن ثمين وغال جدا، غال جدا، وأن الأمة الإسلامية تملك أغلى شيء على الأرض على الإطلاق الذي هو القرآن العظيم، وسيبقى ما دونه من ثروات توابع لا قيمة لها إلا بما لها من علاقة مع القرآن، كانت من المعاني أو من المواد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. شكر الله للإخوة الأفاضل عما أثروا به هذه المدارسة، أرجو أن نكون قد شاركنا جميعا في تدارس بعض قضايا القرآن الكريم، ولا حرمنا الله من ذلك المعنى الذي تفضل به أحد الإخوة من قول النبي عليه الصلاة والسلام رواية عن ربه قوموا مغفورين لكم، إن شاء الله أن نكون كذلك. أعود إلى القضايا التي أثارها الأساتذة الأجلاء وكذلك طلبة العلم بارك الله فيهم وأصلح منهم وبهم، وعلى رأس ذلك القضية الأولى، وذلك هل القرآن يفعل بنفسه أم بالسلطان. حينما أوردت مثال أبي موسى الأشعري إنما أوردته للبيان على أن استمرار أو نشر التدين وتعميق الخير في الأمة كان بالقرآن، وإلا في النموذج الأول واضح جدا أنه نموذج الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد أوتي القرآن قبل أن يؤتى السلطان. شيء واضح جدا أن السيرة النبوية شاهدة قطعا، وليس ظنا وحسب، شاهدة قطعا على هذا، بل تاريخ النبوة وتاريخ الأنبياء يؤتون القرآن قبل السلطان، ومنهم من يؤتى السلطان بعد، ومنهم من لم يؤته أصلا فبقي على استضعافه إلى أن توفاه الله جل وعلا، كما وقع لكثير من أنبياء بني إسرائيل وكما وقع للمسيح عليه السلام. فالله جل وعلا حينما أنزل القرآن على عبده محمد عليه الصلاة والسلام جعل القرآن معجزة، كما جعل لموسى عليه السلام العصا وغيرها من الآيات، جعل لمحمد عليه الصلاة والسلام القرآن معجزته الخالدة الباقية، وهذه المعجزة فعلا فاعلة بنفسها، كما كانت عصا موسى، فإن أحد العلماء كتب كتابا عن القرآن، دراسة عن القرآن، سماها عصا موسى لبديع الزمان النصي رحمه الله، عصا موسى يعني يريد أن الخصائص التي كانت في عصا موسى من أنها تفعل بما جعل الله فيها من سر، تفلق الأرض الحجر فينبجي سماء، فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، فلق بها البحر انقلبت أفعى فإذا يتلقف ما يفكون، إلى غير ذلك من الأعاجيب والغرائب. فهي لا تفعل بإرادة موسى ولا بعلمه ولا بصناعته، وإنما يتفعل بسر هو الإعجاز جعله الله فيها. القرآن أعظم من ذلك وأقوى، وهو يفعل فعله ليس فقط في يد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأمر العجيب، بل يفعل ذلك بيد كل من يتلوه بصدق، بدءا بالصحابة وانتهاءا بكل من أخذ القرآن بقوة. وقد رقى الصحابة بالفاتحة وبغيرها أشياء عجيبة من بعض الأمراض العضوية كما وقع في قصة اللذيذ وغير ذلك، بل هالأمراض النفسية والوسواسية. هذا على سبيل البيان من أن القرآن أثره المنقطع وهو فاعل بنفسه. النبي عليه الصلاة والسلام حينما بدأ تركيب الأمة لأول مرة بناء اللبنات الأولى، كانت مادته الوحيدة في البناء هي القرآن، ولم تكن سنته عليه الصلاة والسلام إلا ترجمة لهذا القرآن. فحينما نتحدث عن القرآن بمنهج القرآن فحديثنا يتضمن السنة قطعا، يعني نطرد كل الوساوس التي قد تتهيأ لبعض الناس، وهذا معلوم بعرض العالم الآن من هذه الحركة، وأنا شخصيا نسميها حركة زندقة، هي نوع من الزندقة بالمفهوم الشرعي للكلمة مش بالمفهوم الشعبي، بأنها نوع من الكفر ببعض الدين، أتكفرون ببعض الكتاب وتؤمنون ببعض. على أن الزندقة كانت حركة في التاريخ تظهر الإسلام وتخفي الكفر، وإظهارها للإسلام ليس لغرض حماية بعض مصالحك، لا، ومن أجل تدمير الإسلام. فالقرآن هو كلام الله جل وعلا، والسنة هي الترجمة الفعلية كما يعبرون اليوم، النمذجة الاجتماعية للقرآن، كان خلق القرآن نمذجة اجتماعية نفسية في المجتمع للقرآن، تشخيص القرآن في الاجتماع البشري على مستوى النبوة، تلك هي السنة. ولا يمكن أبدا أن تجد شيئا من السنة خرج عن حد القرآن، من حيث هي بيان له وكشف وتبيان نموذج عملي، سواء كانت قولا أو فعلا أو تقريرا، ما جئت من الأشكال والتقسيمات، السنة هي التطبيق الأمثل لكتاب الله جل وعلا. وسأتحدث عن شيء من هذا في بعض الكلمات حينما يرد محله بحول ذلك. المادة التي أعطيت لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليتحرك بها هي القرآن، هو أول ما نزل عليه، وهو الذي أمن بأن يشتغل به. وحينما وجه وكان مستضعفا وقد نزلت الآيات الأولى من سورة العلق، واجهه أبو جهل وكل جهلاء مكة، وأقسموا عليه لئن وجد يصلي مرة أخرى إلى البيت الحرام لا يفعل النبي كذا وكذا، لا أطأن عنقك، حشاه عليه الصلاة والسلام. فنزل قول الله جل وعلا: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، إلى آخر الآيات، إلى أن يقول له: كلا لا تطعه واسجد واقترب. العولمة اليوم تنهى عباد الله أن يصلوا، تنهى عن الصلاة بأشكال حديثة أخرى، ويطلب منك الحق: كلا لا تطعه واسجد واقترب. أمران: ارفض الطاعة لكل ما من شأنه أن ينهاك عن حقائق الدين والتدين، ثم الإقبال على الله واسجد واقترب. وإنما قام الدين أول ما قام بتحدي الكفر وبناء النفس في ظروف الاستضعاف، ليس في ظروف الرخاء، ليس تحت ظلال السلطان والحماية، بل تحت ظلال الاستضعاف، ليكون الابتلاء والاختبار على وزان ذلك الإيمان الذي أخذ القرآن بقوة. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. نجاهد الكفار بمفاهيم القرآن، هم يقومون باغتيال الألفاظ القرآنية، المفاهيم القرآنية، باغتيال الحقائق القرآنية، يجب أن نمسك بها. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، استعمال لفظ الإصلاح في سياق التمسيك، مسك يمسك أي أخذ الشيء، لأن الذي يمسك بالشيء هو الذي يخشى أن ينتزع منه. والعلماء تنتزع القرآن من قلوب الناس، تريد ذلك، ومطلوب من الناس أن يمسكوا بالقرآن، ماشي باعتباره مصحف من أوراق، كلا، ولكن باعتباره بصائر حقائق. كثير من المصطلحات اليوم في كتاب الله يخشى الناس أن يتداولوها، لمصيبة مصيبة. إذن أن يخجل الإنسان من أن يوصف ببعض ألفاظ القرآن، وأن يخجل الإنسان المسلم من أن يذكر بعض حقائق القرآن أو يتلو بعض آيات القرآن، الآيات التي وردت في اليهود وفي الجهاد وفي كل الحقائق القرآن. هذا زمان التمسيك لمن يفقه الزمان وأهله ويبصر القرآن، زمان التمسيك بالقرآن. إنما قام القرآن تحت نير الاستضعاف أول الأمر، وبقي كذلك الأمر ما شاء الله أن يكون وأن يبقى طيلة العهد المكي، ومنع المسلمون من الرد: ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، لأن المرحلة هي مرحلة، يعني لا نتحدث المرحلة يعني بالمعنى الحرفي للكلمة، ولكن الوقت، اصطلاح الآخر الوقت. قد قال أحد الحكماء كلمة عجيبة: لم يبق من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت ما لم يظهره الله فيه. حقيقة، لأن الأحداث تنضج، وقتها قبل نضجها ضربون من الجهل وضربون من المناقضة بحقائق التاريخ ولسنن الله جل وعلا في نفس المجتمع، وإذا لا يكون من المفلحين قطعا. فحينما إذا أنتج القرآن إنسانه، أنتج القرآن إنسانه فرضا ليس معه شيء، لا سلطان ولا حماية ولا أنتج القرآن إنسانا، استأهل ذلك الإنسان أنئذ أن يتوج بالسلطان. تمكين في الأرض إنما هو فعل الله وليس فعل الإنسان إطلاقا. هذه من الأخطاء مع الأسف التي تروج لدى الصف الإسلامي، ويجعلون مرحلة التمكين يعني شيء يصنعونه. أبدا، الذين إن مكناهم، هو الذي يمكنه في الله على الإيمان، إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة كالبعث، فعل رباني، نحن نقوم بأعمال من شأنها أن تنضج التمكين، من شأنها أن تفعل ذلك. ولكن التمكين نتيجة يهبها الله لمن يشاء من عباده. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الصلاح شرط مقدم، وإنما الصلاح عبادي الصالحون، عبودية، والعبودية ذلة وخضوع لله الواحد القهار ما شاء الله. لم يكن ممكنا أن ينزل الله جل وعلا مع رسول الله سلطانا من الملائكة يفعل فعل المادي من الأرض، بلى، كل شيء في قدرة الله جل وعلا ممكن، ولكنه سبحانه وتعالى شاء أن يبتلي الناس بعضهم ببعض. والعجيب أن القرآن قرآن ليس فيه تفاصيل بناء الدولة، سمعنا ذلك أننا ننكر أن تكون دولة الإسلام، بل الإسلام حينما قام في نهاية المطاف قام بدولة وأسس دولة، وهذه من الحقائق المعلومة من التاريخ ومن الدين بالضرورة، ولا ينكرها إلا من ينكر وجود نفسه. ولكن تلك أشياء تأتي نتائج على أعمال سابقة، وهذا ضرب من ضروب الإعجاز. كل القرآن يكون الله معنا، إلى أي حد فعلا نحن نؤمن بأن هذا القرآن كلام الله يحمل أسرار الغيب؟ إلى أي حد نؤمن فعلا بأن هذا القرآن يملك حقائق قاطعة أنها إذا طبقت أعطت نتائجها، إذا طبقت شروط أنتجت نتائجها؟ احسبوا أننا ما زلنا نحتاج إلى الإيمان أكثر وأكثر بحقائق القرآن، في حاجة نحن إلى إبصار حقائق القرآن. حينما يتسع هذا الإحساس في الأمة وهو ينشاء الآن بحمد الله، وما أراه إلا أنه متسع لأن الظروف تنضج، والعودة إلى كتاب الله تمضي بشكل عجيب جدا، هي في بدايتها ولكنها ماضية، لن ترتد على أدبارها بإذن الله عز وجل، ولن تمنع. عندي ورقة أنا تقول أمريكا تغير برامج التعليم، لن تغير لا أمريكا ولا غيرها، لأن الوقت جاء، جاء الوقت. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لن تستطيع على قريش ولا أحلافها أن تمنع نور الله جل وعلا ولا أن تحبسه، لأن هذه أحاسيس مواجيب، من يحبس عن قلبي أن يشعر بكذا وكذا؟ لا يستطيعون، قد يقتلون قد يذبحون، لكنهم لن يحبسوا القلوب ولن يمنعوا على أن تشعر كما تشاء وكما تريد. المشاعر والأذواق والمواجيد والأحاسيس والمعتقدات أمور تقع بالقلب رغم عن أنف القلب، ليس لك أن تحب أو أن تبغض، لا تستطيع أن تختار ذلك، أنت لا تستطيع أن تحب الشيء، بل حب الشيء يدخل قلبك رغم عنك، ولا تستطيع أن تكرهه ولا أن تبغضه، بل بغضه يدخل قلبك رغم عنك. هكذا شأن العقائد. فإذا أذن الله بيقظة الأمة فلن يقتلها شيء. من ننساوش يا أخي الكريم بأن الذي يدير المعركة هو رب الكون، واش بقي رب العالمين يستوي على عرشه ولا لا؟ واش كاين هذا حقيقة؟ نحتاج إلى تجديد حقائقنا، واش أنه معنا ولا هذا القرآن كلام الله وليس بكلام الله؟ فإما أن يكون هذا كلام الله جل وعلا فيجب أن تكون حقائقه على الوزان الصادق، وإلا نحتاج نعود نراجع لإيمان ديننا بالقرآن، إلى أي حد فعلا نصدق أن الله تكلم بهذا القرآن وأن الأخبار التي وردت به هي حقيقة. وبعض الأوراق أيضا وردت كما بعض الأسئلة تتحدث عن أنه يمكن استغلال العولمة لنشر الإسلام، يعني أنا لا أرى العولمة، وأنا في هذا تلميذ لأهل الشأن في هذا الأمر، لا أرى العولمة على أنها أدوات ووسائل، يعني الانترنت والتليفون هذه ليس بعولمة، هذه قنوات العولمة. قلت في البداية حكاية عن بعض أهل العلم، العولمة حركة تهويد العالم، لا يمكن للأفعى إلا أن تكون أفعى، يعني كيف تستغل ذلك وقد صيغت في فلسفتها في طبيعتها لتدمير حقائق الدين؟ الإسلام له علامة، نعم الإسلام له علامته، وكانت في التاريخ ولا تزال موجودة بالقوة وستكون بالفعل بإذن الله، ينشئ علامته على وزانه وعلى عينه وعلى وحيه، شعل الميزان ديال أوروبا وأمريكا، تموت عولتهم وتنبعث علامتنا. لكن يعني نجيب الأشكال على أن هي العولمة؟ لا، الأشكال ليست هي العولمة، الأشكال التواصل أشكال كذا هذه أدوات صنعت، وإنما العولمة محتوى، والظلم لا يكون نورا والباطل لا يكون حقا. حقيقة الأخ الذي تدخل في قضية الطفل، فعلا طفولة من أهم اللمسات التي يجب أن تتشربها وأن تشربها ألفاظ القرآن، لأن للغة آثارا نفسيا، لها أثر نفسي عجيب جدا، وحينما يتلقى الطفل من أول ما تلقى عبارات القرآن العظيم تؤثر في قلبه وتنكت فيه يعني ذكريات تبقى له حنينا كل عمره، حتى ولو زاغ وظل يحن من حين الآخر إلى تلك الآيات إلى تلك الأداءات القرآنية في طفولته، شيء عجيب جدا يحدث للإنسان. وكلما كانت الذكرى أقدم فأقدم كلما كانت أقرب إلى القلب وأكثر تأثيرا. الذكريات التي كانت في عمرك من طفولتك الأولى هي أحب إليك من الذكريات التي جاءت في طفولتك الثانية، والذكريات التي في هذه المرحلة هي أحلى وأقرب إلى قلبك من الذكريات التي جاءت في مرحلة الشباب، وهكذا كلما اقترب عهد الذكرى كلما قلت تأثيرها، وكلما بعد أثر الذكرى كلما قوي تأثيرها. ولذلك فعلا التعليم في الطفولة من الجرائم الكبرى في حق الطفولة، أن يعلم الطفل اللغة الفرنسية والإنجليزية، اللهم إن هذا منكر، منكر كبير من المآسي التي تدمي القلب. فعلا أن رياض الأطفال الآن بل هل الابتدائي يلقن اللغات الأجنبية كارثة. ولذلك فعلا القرآن لا بديل عنه في التدريس للمراحل الأولى حقيقة، ليكون معه ما يكون مهم، يحضر القرآن، يحضر القرآن. كيفية التدبر وربط ذلك بالسنة، نعود إلى حديث السنة، لا خوف يا أخي الكريم الذي يفهم ما القرآن، لا خوف عليه من هذا الأمر. يعني هذا الانفصام المدعى بين الكتاب والسنة لم يستمر طويلا، اطمئن، اتجاه فاشل منذ خلقته الأولى، منذ بدايته ينتهي. هذا نوع من المراهقة الفكرية كما يعبرون، نوع من رد الفعل المتشنج، رد الفعل لأنه حقيقة ظهر نوع من الاتجاه في بعض الأحيان، ليس دائما، في بعض الأحيان أعلى مرتبة السنة حتى فاقت درجة القرآن، وهذا قلب للميزان. صار الإنسان يعني في بعض الأحيان يتعامل مع الحديث على أنه يعني فوق الكتاب على المستوى النفسي، كنتكلمش يعني فقط على المستوى المنهجي، لا، صار إحساس الإنسان في بعض الأحيان بالحديث النبوي أكثر من إحساسه بالقرآن، ويجل الحديث أكثر من يجل القرآن. هذا خطر من ناحية العقدية، هذا خطر. وإنما علاقة السنة بالكتاب كعلاقة المتن بالحاشية، والذي يقدم الحاشية على المتن قلب الكتاب، عكسه، الكتاب أولا والسنة ثانيا، ولا يمكن أبدا الدخول إلى مسالك الكتاب إلا عبر أبواب السنة. هذا لا خلاف فيه بين الأقدمين والمحدثين، لا خوف على الكتاب إطلاقا، خذه، غير خذه بصدق وبالنهج القرآن ستصل إلى السنة، بل ستدلف إلى الكتاب من باب السنة. لكن المشكلة التي نتحدث عنها الآن لا علاقة لها بذاك الذي ظننت، لا، هذه قضية أخرى إطلاقا، لأن قضية السنة والكتاب هي حاضرة في مجال التشريع بالدرجة الأولى، حاضرة في مجال التشريع، لأن السنة وظيفتها بيان الكيفيات والهيئات، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم إلى آخر ذلك، وبيان الأوقات والكيفيات والمقادير إلى آخر إلى آخر. ولكن التدبر، حديث عن القرآن حديث عن التدبر، التدبر شيء يتعلق بالقلب، وهي مرحلة ما بعد التفسير. سر القرآن أولا ثم دعني واشني أنا والقرآن، لأن المشكل الذي يحدث هو مشكل لغوي في بعض الأحيان ليس دائما. ووقع القرآن على قلوب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فتعاملوا معه بشكل مباشر، ليس من حيث الاستنباط، لا، هذه صنعة لها أهلها وأخصاؤها، ولا الخلط شيء بشيء، لكن حيث تدبر كلام الله جل وعلا واضح في هذه السنة، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب إقفالها. والقلب محل الإيمان، القلب محل الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والتدبر كما هو معروف وكما قيل مرارا في كتب التفسير وكتب اللغة، تتبع آثار الآيات وعواقبها، من تتبع أدبارها أي ما يقع بعدها، تنزيل الآية على النفس وعلى واقع المجتمع ماذا يحدث، تغيب الآية عن النفس وعن المجتمع ماذا يحدث، إذا حدث وإذا غاب تتدبر. هذا وجدان، هذا إحساس لكل إنسان، ويستوجب ذلك العالم والجاهل. الفرق في ذلك هو درجة الإقبال على القرآن ودرجة الإقبال على الله جل وعلا. تفسير شيء آخر، الاستنباط صناعة أخرى، ذلك الاجتهاد له أهله وشأنه واختصاصه. أما التدبر فقد يقع من قلب البسيط، الإنسان البسيط، إذا صفت سريرته من الحكم والعبار والآثار الإيمانية ما قد لا يقع بقلب بعض أهل العلم أو بعض أهل الثقافة على درجة الصفاء. ولذلك سمى الله جل وعلا قل هو الله أحد، سماها سورة الإخلاص، والإخلاص من الخلوص، وهو الصفاء الكامل التام، تجريد القلب من كل الشوائب، وإفراد الله جل وعلا وحده بكل معاني التوحيد. وهذا الإفراد حينما يقع بقلبك شعور وإحساس مشكل حصل المفاهيم والمعاني والألفاظ. ولذلك القرآن يقود إلى السنة بهذا المعنى، السنة تقود إلى القرآن، أنك حينما تتدبر فأنت تعيش مع الله جل وعلا في آياته في الأنفس وفي الآفاق، قضية العلماء يعني حينما يأذن الله جل وعلا بذلك فهو يأذن. الناس يعني الحاجة أم الاختراع، يعني ما نتكلموش على نموذج كلية الشريعة ولا الدراسات الإسلامية ولا التعليم العتيق، لا أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى يصطفي العلماء كما يصطفي الرسل. حينما تصدق الرغبة في شخص قد يخرج من كلية العلوم، مش من كلية الشريعة ولا الدراسات، يخرج من كلية العلوم وقد يخرج من حرفة من الحرف ويكون من أهل هذا الشأن، وراء الألباني خرج غير مسويا. المسألة رغبة، من امتلكه هذا الشأن صار مملوكا له، لا يستطيع إلا أن يكون من أهل العلم، لا يستطيع إلا أن يكون من أهل العلم، يخدم هذه الخدمة وهذه الخدمة وفي نهاية المطاف يمشي العلم. فقلت إذا أذن الله جل وعلا بإنبات العلم وإليه فإنه ينبت ولو فوق الحجر. ولذلك إذن واجبنا هو توفير الظروف، توفير الظروف، دعم العلم، الدعوة إليه، دعم القرآن، الدعوة إليه، احتضان أهله، طلابه، وهكذا وينبت من ذلك من قدر الله له أن ينبت. وشحال واحد يجيب له العلماء الفطاحل وينبت ولو، وهو مشاهد في التاريخ وفي الواقع. ولذلك من أذن الله له أن تتفتقع بقرية في العلم، يمكن يطلع من الشارع، يمكن يطلع من الدراسة الإسلامية، يمكن يطلع من شعوب أخرى، ما تطلع لك شيء على البال، يطلع من الصبريونية، من معقول أن نعرف بعض العلماء يطلع من الصبريونية ومن علماء الشريعة المجاهدين. فلذلك هذا الأمر هذا بلا ما يرفدوش له، المهم أن يعني يرفدها من الأسباب ديالو اللي هو تكاليف ما يتعلق بتأميم الدعوة. وأختم بهذا بحول الله جل وعلا، يعني هذه كلمة تحدثت عنها في بعض المصنفات الصغرى التي كتبتها، يعني هو محاولة للوصول إلى هذا الذي تحدثت عنه، إلى عهد يعني قريب. ظن بعض الناس وبعض الحركات الإسلامية أن الدعوات الإسلامية إنما تقوم بها بعض الجمعيات والجماعات الإسلامية، وكلهم هن خير، هذا لا ننكره، لا ننكر الفضل على أهله إطلاقا، ولكن يعني قد يظن بأنهم يعني هم يعني الذين أنتجوا وفعلوا وكذا إلى آخره، وأنه لا يكون خير إلا بهم، فتتضرر الدعوة، تتضرر الدعوة بذلك، لأنه يحدث نوع من الهيمنة على الشأن الدعوي، وكل ما زرع واستنبت إنما يستنبت ويزرع من أجل أن يكون في صف حركة من الحركات. هذا الداعي التطبيق الدعوة، لأن أغلبية الناس لا قابلية لهم للتخندق والتصنيف، ما عندهمش قابلية باش يعني يكونوا في هذا الاتجاه وذاك الاتجاه. هذه أغلبية الصاحقة للمجتمع وهي حقيقة. وانظر إلى نسبة الحركة الإسلامية من نسبة السكان من المغرب، ضئيلة جدا، هي نسبية ضئيلة جدا. فلذلك من الظلم أن تبقى الأعمال الدعوية والمشاريع الدعوية حكرا على الحركة الإسلامية التي لا تقوم بها، واقعها الآن لا تقوم بها. الآن التاريخ يعني الأخير الحركات الإسلامية في المغرب، يعني كنتكلم على مجمل الحركة الإسلامية، لا تقوم بالدعوة، يعني اشتغلت بنفسها، وهذا ماشي يعني طعن كلها، ولكن يعني كاين عندها أولويات وكاين حقائق أخرى تشغلها، لكن الدعوة يجب أن تكون لكل الناس ومن كل الناس، توجه لكل الناس ويقوم بها كل الناس، وهذا ممكن جدا. مداراته ومحاوره أهل العلم، فإذا يجب إنبات هؤلاء. وقد أثرت عن ابن حزم الأندلسي رحمه الله كلمة عجيبة، من أن أهل المصري أو القرياتي أو المجشاري أو غير ذلك إذا انقطع فيهم من يحمل العلم وجب عليهم جميعا أن يفرغوا لذلك شبابا، إن لم يكن عندهم من يعلم أرسلوهم إلى أماكن العلم لاستنباط العلم وضمان الاستمرار وضمان التجديد والإنتاج وإعادة الإنتاج. هذا واجب الأمة كلها، لا تبرأ ذمتها جميعا من ذلك إلا بإحداثه وإنتاجه، وبذلك بالحقيقة تعود الدعوة إلى موقعها الطبيعي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.